الكريم يتبين أن صاحب رأس المال هو المستفيد وهو صاحب المنفعة وحده، الفقير هو المتضرر وهو المظلوم. أما المعاملات المصرفية الموجودة في اليوم في البنوك فالمستفيد هو صاحب رأس المال الصغير، والمنفعة متبادلة ولا يختلف عن الربا بل هو في الربا. فما لو سمحتم بهذا أنا فعلت فيه تنكيرا للمسلمين ودفع من حاجة عنه. لا لا لا لا لا يعني ما نفعل المستفيد هذا وهذا المقترب أن يستفيد يملأ عمارة يتزوج يثني دين ويصبر على الزيادة التي سبق زائدة، ولم يستفيد لأن يصرف هذه الأموال بأموال في جهات كثيرة صرفها بمعاملات كثيرة لشراء سلعة في الأرض أموال بأموال يستفيد ويأخذ الأرض أن يستفيد أيضا بما اقترب لأهله سواء سيدين سواء سيارة يستعملها في تزوج تزوج في عمارة في قضاء دين عليها أسعد له صاحبه إلى غير ذلك. هذا يستفيد هذا وهذا فكل منها مستفيد، وإن كان بعض الوالدين قد يكون مضطرا وقد يكون محتاجا إلى الدين وإلى الزيادة التي يسمونها زائدة، لكن هو مستفيد وليس مستفيد. إذا هو مستفيد الذي أعطى المال ويعطى زائده مستفيد، والمال مستفيدة فهي أكثر لأنها صبت صبوات كبيرة بأموال عظيمة ويحصل لها فوائد كبيرة فهي مستفيدة. ومن الله سواء استفاد هذا او هذا او كلاهما علينا ان نلتزم ما قاله الله ورسوله ونهى ما حرم الله ورسوله، واما مراعاه الحكمه وتحققها او عدمها هذا في الاخر اذا حققت فنور على نور، ولو تحقق الحكمه او انتهت الحكمه فلا مر كذلك. ونحن بها لا رادع لانه يتساهلون في هذه الامور ما دام يرجو هذه الفائده او يطلق الاموال الكثيره يبدو هذه الفائده، وقد يجوز الله بها باسه فتكتب عليه امواله وتجد الامور صاحبه فيفلس وتذهب الاموال الكثيره قدرا بابي الفائده لهذا الذي وضع المال فيكسر هذا وهذا نسال الله العافيه. ثم لو قدرنا انه رد عددا كبيرا وانه اراد الركب فليس هذا الا كالربا، فهذا مما يقدم الربا. اذا كان المضطر جمله من الربا وهو مضطر محتاج فكان بالذي و والمتساهل ويريد الزيادة ويريد الفضل ويريد التمتع بالزيادات وليس مضطر إليه. ويقول لك يا أمي لا متعاطف لما نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.